ما هو شرط الجزم في جواب النهي؟ نعم، نقصد به الجزاء ويصلح أن يحل محله إلا عند الجمهور، والصحيح أن هذا ليس بشرط فانتهى. ومن الذي ذهب إلى أن هذا ليس بشرط؟ ساي، وله شواهد على هذا. يا رسول الله لا تشري في صدق سهم، وأيضا فلا يضربن مسجدنا يؤذنا، وأيضا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم، على رواية الجزم. وإلا الرواية المشهورة الرفع يضرب على الحال أو الاستئناف، الرواية المشهورة الرفع يضرب، فيكون الرفع على الحال أو الاستئناف. وأما الجزم فعند الكسائي على الجواب، لأنه واقع جواب طلب، والجمهور على البدلية كما تقدم. فهذا أيضا من الشواهد التي يستدل بها الكسائي، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، على رواية الجزم يضرب، والرواية المشهورة الرفع يضرب على أن الجملة حال أو مستأنفة. ما هو شرط النصب بأو؟ وجوبا أن تكون بمعنى إلى أن أو إلا أن، أو أحسن من هذا يقال أن يحل محلها إلى أن أو إلا أن، فينصب بعدها الفعل وجوبا. سنتم. عندك الشاذ يقول الشاعر: فقلت ادعي وادعو ان انذا بصوت ان ينادي داعياني. وادعو، احسنته، نصب الفعل بالواو بعد الامر المسبوقه بالامر، احسنته. ايش عيبك مثلي؟ نعم، فقلت ادعي وادعو ان انذا، اي نعم. وأنت إيش الشاهد عندك؟ أتبيت ريانا بفوني من الخرى، وأبيت منك بلسعة أو بليلة ممسوع. وأبيت منك، أحسنت، وأبيت منك بلسعة بليلة ممسوع، نصب بالواو المسبوقة بالاستفهام. أتبيت ريانا بفوني من الخرى، أي من النوم، تبيت مرتاح شبعان، هذا فيه تشبيه. وأبيت منك بليلة ممسوع، أي أبيت سهران بسببك. ثم هو الشاهد في قوله: لا تسهلن الصعب وادرك المنى، فمن قالت الآمال إلا للصابر أنت. أو ادرك المنى منصوب بالأو المسبوقة، أو منصوب بأو التي بمعنى إلى أن، فأنت، أو التي يحل محلها إلى أن، فأنت. وأنت: وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت قعوبها أو تستقيمة، أو تستقيمة منصوب بأو التي يحل محلها إلا أن. بسم الله. قال رحمه الله: وقد سبق ذكره حتى على النسخة السابقة، ثم أشار الناظم رحمه الله إلى أنه قد اختصر النواصب في هذه الأبيات وقربها على الطالب، على أنها كانت متفرقة في كتب شتى. هذا معنى قوله: وكل ذا أودع كتبا شتى، أي كل ما ذكرت لك من النواصب قد ذكر في كتب متفرقة وأنا جمعته لك. وكل ذا، ذا اسم إشارة يعود إلى النواصب التي ذكرها. قد اختصر النواصب في هذه الأبيات وقربها على الطالب على أنها كانت متفرقة في كتب شتى، أي متفرقة، فجزاه الله خيرا لأنه أول من نظم في هذا الفن فيما علمت، لأن وفاته كانت على رأس 500 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وابن معطي على رأس الستمائة، وابن مالك متأخر عنهما، عن الحريري وعن كذلك ابن معطي رحمهم الله جميعا. وهذا الذي ذكره الشارح ليس بصحيح، كما تقدم عن محقق النسخة التي معكم أنه ذكر عن الحموي رحمه الله تعالى أنه ذكر أن أقدم المنظومات منظومة أو أرجوزة أحمد بن منظور اليشكري، فهذه أقدم المنظومات وليست منظومة الحريري هي أسبق المنظومات وأقدم المنظومات. فالحريري رحمه الله تعالى مسبوق بأحمد بن منظور اليشكري رحمه الله تعالى المتوفى في 370 من الهجرة. فإذا أقدم المنظومات ليست منظومة الحريري كما قال الشارح هنا. قال فجزاه الله خيرا لأنه أول من نظم في هذا الفن. لا، ما هو أول من نظم في هذا الفن، فأول من نظم في هذا الفن هو من سمعته نظم أرجوزة سهلة وجيدة أيضا كما ذكر ياقوت الحموي، وهو أحمد بن منظور يشكري هذا الذي توفي في 70 و300 من الهجرة. فعلى هذا يعلق عن كلام الشارح بهذا التعليق الذي سمعته، وذكره محشي أو محقق للنسخة التي عندكم في أول تحقيقه. تنبيه سبق أن حتى والفاء في الجواب والواو بمعنى الجمع وأو بمعنى إلى أن أو إلا أن ليست هي الناصبة، ليست هي الناصبة، وإنما الناصب أن المقدرة بعدها، وهذا هو الصحيح وهو مذهب البصريين كما تقدم معنا، أن الناصب فيما ذكر أي أو وحتى واللام إلى آخر ذلك، الناصب هي أن مقدرة وليست هذه هي الناصب، وإنما هي دليل على أن هناك أن مقدرة ناصبة لهذا الفعل. فتحصل، وإنما الناصب أن المقدرة بعدها، فتحصل حينئذ أن نواصب الفعل 4 فقط، لن وإذا وكي وأن، ظاهرة ومقدرة، وتقديرها إما جائز أو واجب، والجائز كما تقدم معكم بعد الآن التعليم، بعد الآن العاقبة، بعد الآن زائدة، فهذا جائز. وأيضا هناك مواضع أخرى يكون الإضمار جائزا فيها، ستأتي معنا إن شاء الله. فهذا هو الصحيح الذي قرره الشارح، أن النواصب 4 وليست 9 كما ذكر الناظم وهو مذهب جمهور الكوفيين أو مذهب الكوفيين، وإنما هي 4 فقط هي النواصب. وأما ما ذكر أنه نواصب فالصحيح أن الناصب إنما هو بأن مضمرة بعده. قال فليعلم ذلك، ثم ذكر أمثلة النواصب السابقة، أمثلة النواصب السابقة مجموعة ليزيد في البيان والإيضاح. نعم، ثم ذكرها مجموعة مع الأمثلة، ثم ذكر أمثلة النواصب السابقة مجموعة ليزيد في البيان والإيضاح كما هي طريقته رحمه الله تعالى، فقال تقول أبغي يا فتى أن تذهبا ولن أزال قائما أو تركبا، ولن أزال قائما أو تركبا، وجئت كي توليني الكرامة وسرت حتى أدخل اليمامة، وجئت كي توليني الكرامة وسرت حتى أدخل اليمامة، واقتبس العلم لكيما تكرما، وعاصي أسبابا وعاصي أسباب الهوى لتسلما، ولا تماري جاهلا فتتعبا، وما عليك عتبه فتعتبا. هذه نصيحة طيبة. ولا تماري جاهلا فتتعبا، وما عليك عتبه فتتعبا فتعتبا. نعم فتعتبا. وهل صديق مخلص فأقصده، وليس لي كنز الغنى فأرفده، أرفده أي أعطيه، وزر فتلذى، فزر فتلذى، عندكم هذا فتلذى، فتلذى من أجل تسخين هذا، وزر فتلذى بأصناف القرى، وزر فتلذى بأصناف القرى، ولا تحاضر وتسيء المحضرا، ومن يقول إني سأقشي حراما فقل له أنت إذا احترمك، وقل له في العرض يا هذا ألا، وقل له في العرض يا هذا ألا، تنزل عندي فتصيب مأكلا، فهذه نواصب الأفعال مثلتها فاحلوا على تمثالي. طيب، تقدم الكلام عن نواصب، وإنما هذه أمثلة وزيادة في البيان، نقرأه سريعا إن شاء الله. وقوله مثلتها، أو قوله عندكم مثلتها، هكذا في النسخة، مثلتها. طيب، أي ذكرت الأمثلة لها، فحدوا على تمثالي، أي فقس على تصويري، تمثال هنا التصوير، فقس على تصويري، أي مثلت، أي صورتها فقس على تصويري. ولا يخفى أن قوله أن تذهب مثال النصب بأن بعد غير فعل الشك واليقين، تقول أبغي يا فتى أن تذهب، وهذا ظاهر أنه نصب الفعل بأن ولم تسبق بفعل شك ولا فعل يقين، لأنها إذا سبقت بفعل شك أو فعل يقين كانت المخففة من الثقيلة، ويرفع الفعل بعدها كما تقدم شرط النصب بأن، أنها يعني شرطها أن لا تسبق بما يدل على العلم أو على اليقين أو ما يدل على الشك، وهذا مثال واضح، ففيه إشارة إلى ما تقدم من الشرط، فيه إشارة إلى ما تقدم من الشرط. قال أي صورتها فقط على التصوير، ولا يخفى أن قول أن تذهب مثال النصب بأن بعد غير فعل الشك واليقين، لأن أبغي بمعنى أطلب، ويجوز أن يقرأ بنون الجمع. نعم، يجوز أن يقرأ بنون الجمع، يجوز أن يقرأ بنون الجمع وتاء الخطاب. وقوله لن أزال مثال للنصب بلن، أو تركب مثال للنصب بأو التي بمعنى إلى، أن أو إلا أن، وكي توليني مثال للنصب بكي مجردة عن ما الزائدة، والياء التي قبل نون الوقاية مفتوحة، والياء التي قبل نون الوقاية مفتوحة لظهور النصب المعتل بالياء، ويا النفس ساكنة. وحتى أذكر مثال للنصب بحتى، فقوله سرت بمعنى ها أنا أسير، وقد يؤخذ من تمثيله لها بعد كي صحة النسخة الأولى، أي قوله وكي وكيلا ثم حتى وإذا، ولكي ما تكرما مثال النصب لكي مع اقترانها باللام قبلها وبما زائد بعدها، ولتسلم مثال النصب بلام كي، وقوله فتتعب من التعب مثال النصب بالفاء في جواب النهي، وقوله فتعتبى مثال له بالفاء في جواب النهي وهو من العتب، بضم حرف المضارعة مبنيا لما لم يسمى فاعله، فتعتبى يقال عتبه يعتبه إذا لامه على قبيح، أي وما عليك لوم الجاهل فتلام على فعله. وقول فأقصده مثال النصب بالفاء في جواب الاستفهام وهو بكسر الصاد، وقول فأرفده مثال بالفاء مثال له بالفاء في جواب التمني وهو بفتح همزة المتكلم وكسر الفاء، يقال رفده يرفده كضربه يضربه إذا أعطاه. وقوله فتلتد مثال، نعم، وزر فتلتد بأصناف القراء هكذا، وزر فتلتد بأصناف القراء. نعم، وقوله فتلتد، عندكم لتلتد طيب لا لا، وقول فتلتد مثال النصب بالفاء في جواب الأمر، والأصناف جمع صنف بكسر الصاد المهملة وبالنون، والقرى بكسر القاف الضيافة. وقوله وتسيء المحمرة مثال النصب بالواو التي بمعنى معه، بمعنى مع بعد النهي، أي لا تجمع بين المحاضرة المجالسة وسوء الأدب مع الجلساء، بل أحسن المحاضرة ولا ترك إيش؟ أو تركه أو اترك المحاضرة رأسا. ويوجد بعض النسخ فتسيء المحاضرة بالفاء وهو غلط، أو سب قلم وهو غلط، أو سب قلم لأن مثال النصب بالسابع على النهي قد سبق قريبا فيتكرر مثاله، وتبقى واو الجمع بلا مثال مع ضعف المعنى أيضا، فإنه يقتضي أن محاضرة المخاطب سيئة مطلقة. نعم، بخلاف مع الواو فإن المعنى يكون لا تجمع بين الحضور وبين سوء الأدب، حضور وترك سوء الأدب. مش مثال ما قلتين عن هذا بعد هذا فيصير مجاهرا بالسوء لا يشهد إلى حسن خلق. طيب نعم هذا فقط. نعم فيصير مجاهرا بالسوء لا يشهد إلى حسن خلق. طيب بعد مطلقة وقوله فقل له أنت إذن احترمه، مثال النصب إذن جوابا مع اجتماع شرطها مع اجتماع شروطها. ويوجد بعض النسخ فقل له إني إذن احترمه، وهو أيضا غلط. نعم غلط ولا شك إلا عند الكسائي الفراء، وهو أيضا غلط أو سبق قلم بما ذكرناه أن من شرط النصب بها تصميرها. نعم واتفق الجمهور على أن قول الشاعر لا تترك، وهو رجل هذا رجل، لا تتركني فيه مشطيرا إني إذا أهلك أو أطيرا، شاهد إني إذا مع أنها ما تصدرت ونصب بها الفعل فهذا شاذ عند الجمهور. اتفق الجمهور على أن هذا ضرورة مهشة على أنه ضرورة، فهذا ضرورة شعرية لأن شرط النصب إذا له أن تكون في صدر جملة الجواب ما تسبق بشيء، تكون في صدر جملة الجواب. وهنا كما ترى سبقت بإني، إني إذا أهلك أو أطيرا، أي سبقت بإني، فعند الجمهور هذا ضرورة، وعند الكسائي والفراء هذا جائز، هذا جائز وليس بضرورة، فأجاز الكسائي النصب بها بعد اسم إن، ووافقه الفراء على ذلك، جاز الكسائي النصب بها بعد اسم إن كهذا البيت المذكور، ووافقه على ذلك الفراء، فهو الفراء يخصص هذا، فإنه يجوز النصب وإن لم تتصدر، لكن بشرط أن يكون المتقدم عليها اسم إيش؟ اسم إن، بشرط أن يكون المتقدم عليها اسم إن، فهذا مذهب الفراء، والكسائي أيضا كذلك، وله أيضا رأي آخر في كان، أيضا اسم كان، لا بأس أن تنصب وإن تقدم عليها اسم كان. لكن وقوفا مع السماع فمذهب الفراء ليس ببعيد، ليس ببعيد أنها تنصب إذا سبقت باسم إن، إذا سبقت باسم إن ما تصدرت، لكن السابق لها اسم إن خصوص اسم إن، أما إذا كان غيره فلا، إذا كان غيره فلا. وهذا شاهد على النص كما ترى، لا تتركني، لا تتركني فيه مشطيرا إني إذا أهلك أو أطيرا، والجمهور يقول ضرورة، والفراء يقول هذا ما هو ضرورة جائز، إذا كان السابق لها اسم إن فجائز النصب بها كما في الهمة. قال واتفق الجمهور الآن فقل له إني إذا أحترمه، هذا على الشرط المتقدم الذي ذكره الشارح، هذا خطأ مو صواب، لأن من شرط النصب بها أن تسبق، أن تقع في صدر جملة إيش الجواب لا تسبق بشيء، لكن هذا على النسخة الثانية لعل الناظم يرى مذهب من؟ مذهب الفراء والكسائي، مذهب الفراء والكسائي أنه يجوز الحال كذلك، واضح. ثم عند الجمهور هذا خطأ ما يصلح النص هنا، فلا يصلح إلا بضرورة الشعر. ثم أشار إلى المعتل بالألف الذي احترز عنه بالسليم أي في أول الدرس، فقال وإن تكن خاتمة الفعل ألف فهي على سكونها لا تختلف، تقول لم يرضى أبو السعودي حتى يرى نتائج الوعود، حاصل هذين البيتين كما تقدم معنا أن النصب يظهر في السليم أي غير المعتل بالألف، وأما المعتل بالألف فإن النصب لا يظهر على ألفه لأن الألف لا تقبل الحركة كما أشار إلى ذلك، فهي على سكونها لا تختلف أي فهي لا تقبل الحركة أبدا، فهذا البيت فيه ما تقدمت إشارة إليه أن الفعل المضارع ينصب بفتحة ظاهرة ما لم يكن مختوما بألف، فإن كان مختوما بألف نصب بفتحة مقدرة، فإن كان مختوما بألف نصب بفتحة مقدرة لأن هذه الألف لا تقبل الحركة، وقد أشار إلى هذا بقوله فهي على سكونها لا تختلف، أي لا تغمل الحركة، فتقول لن يرضى لن يسعى إلى آخر ذلك. وقد أشار في الأمثل إلى هذا، تقول لن يرضى أبو السعودي حتى يرى نتائج الوعود، الشاهد الآن لن يرضى وحتى يرى، فهل ظهرت الفتحة؟ لا، ما ظهرت الفتحة لأن الألف ما تقبل الحركة، بخلاف الواو لأن هناك حروف إلا أخرى، بخلاف الواو والياء فإنها تقبل الفتحة، لم يدعو ولم يقضي فتحة تظهر، لذلك ما نبه إلا على الألف، ما نبه إلا على الألف، فقال وإن تكن خاتمة الفعل ألف، ولم يقل واو ويا مع أن الحروف علة لأن الفتحة تظهر عليهما، وإنما الفتحة على الألف هي التي لا تظهر، أما على غيرهم حروف العلة تظهر كما سمعت. هذا حاصل الكلام على هذا البيت، أن الفعل إذا ختم بألف فإن الفتحة لا تظهر عليه وإنما تكون مقدرة. قال وإن تكن خاتمة فعل ألف فهي على سكونها لا تختلف، تقول لم يرضى أبو السعود حتى يرى نتائج الوعود، أي وإذا كان آخر الفعل المضارع ألفا كيرضى ويخشى ويرى فهي على سكونها لا يظهر للنصب فيها أثر، كما مثل به الناظم في قوله لن يرضى وحتى يرى، فما يعرب لن يرضى منصوب وعلامة نصبه فتحة مغدرة منع من ظهورها التعذر، ومثله حتى يرى. ونتيجة الشيء يعني أن يشرح نتائج الوعود ما معنى نتائج الوعود، ونتيجة الشيء ما يتولد منه، نتيجة الشيء ما يتولد منه، تنبيه إنما اقتصر الناظم على ما آخره ألف دون ما آخره واو، كغدا يغدو أو يا كرما يرمي، لأن النصب يظهر فيهما كالصحيح، جئت كي توليني الكرامة، جئت كي توليني الكرامة، عند من؟ هذا الأخ عنده، جئت كي توليني الكرامة، جئت فعل وفاعل، لا فعل ماض مبني على السكون صالب غير متحرك وتفاعل وغير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، تي حرف نصب ومصدر واستقبال، نعم وهي تعليل ايضا، وهي تعليل سواء كانت ناصبه او غير ناصبه تكون تعليل، فعل مضارع منصوب بان فعل مضارع منصوب بكي انها ناصبه ولا مقدره هنا، فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره على الياء تولي تولياني، والنون وقاية والياء مفعول به، أحسنت والفاعل مستتر والشاهد والكرامة مفعول ثاني، الياء مفعول أول والكرامة مفعول ثاني، والشاهد شاهد المثال هو سيبحث ما عنده، من الصبري أن الفتحة هنا ظهرت على الياء لأن الياء حرف عندما يظهر عليه أو تظهر عليه الفتحة بخلاف الألف، أحسنت. قال وإن رفعهما ومثل الواو لن يدعوا محمد إلا إلى الحق، طيب لن ندعو من دونه إله، نعم. وأما رفعهما فبالسكون كالمنقوص، وأما رفعهما فبالسكون لا تظهر عليه الحركة كالمنقوص أو كالمقصور عندكم، طيب ثم رفعهما فبالسكون كالمنقوص، نحو هو يدعو ويقضي الذي يظهر كالمقصور، إيش كالمنقوص؟ يقضي منقوص، يقضي منقوص، لكن يبغى يقول كالمقصور، سواء ما يختلفان ما تختلف مع المقصور في هذا الحكم، المنقوص وكذلك أيضا الذي آخره حرف علة هذه ما تختلف مع المقصور في الحكم، كلها تكون بالسكون أي لا تظهر الحركات، بالسكون أي لا تظهر الحركات، وليس معنى أن الرفع يكون بالسكون مرفوع على أن ترفعه السكون، لا، وإنما تكون بالسكون لا تظهر الحركات الجميع، سواء كان آخره ألفا أو آخره إيش ياء أو واوا، كلها سواء في الحكم، يسعى محمد ويقضي محمد ويدعو محمد، كلها في الحكم سواء، بخلاف الفتح فإن الفتح يشتظهر على المعتل بالياء وعلى المعتل بالواو، وأما في الرفع فسواء جميعها المقصور والمنقوص وكذلك المعتل بالواو. فهذا يحتاج إلى نظر، الله أعلم. أما رفعها فالسكون كالمنقوص، ما في نصف عند أحد كالمقصور، ها؟ إيش توافقني ولا تخالف؟ توافق تمام، جزاك الله خير. أي نعم بالمثال يطبح المقال. والله أعلم، ما في نصف أبدا، كلها اتفقت النسخ على كالمنقوص. طيب، ما بأس. أي نعم، هو هذا الذي الآن يخالج ذهني. إيه، فلعله يريد الاسم كالمنقوص، أي الاسم، فهي سواء رفعها كالمنقوص، يكون يعني حكمها هذه التي هي الواو والياء حكمها حكم الاسم المنقوص. الاسم المنقوص ما حكمه؟ فضها عليه فتحة، رأيت القاضية، رأيت القاضية، وهذه مثله. فالرفع تكون كالمنقوص، أي كالاسم المنقوص لا تظهر عليها الضمة، كما أن الاسم المنقوص لا تظهر عليه الضمة، هذه كذلك الذي آخره ياء من الأفعال والذي آخره واو من الأفعال لا تظهر عليه الضمة، يكون الكلام سديد، سديد الذي ذكره من غير تخطئة له، تخطئة ما يلجأ إليها الشخص إلا بعد عدم التقريب، فيكون كلامه صواب يا أخوان، كلامه صواب. فقوله أما رفعهما فبالسكون كالمنقوص، أي كالاسم المنقوص، فالمعتل بالياء والمعتل بالواو حكمهما حكم الاسم المنقوص، حكمهما حكم الاسم المنقوص، تظهر عليهما الفتحة وتغيب عن الظهور في إيش؟ الضمة، وتغيب عن الظهور الضمة كما هو الحال في المنقوص. جاء القاضي، كذلك هذا تقول يدعو ويرمي محمد، وفي النصب رأيت القاضية، كذلك ذان الفعلان، تقول لم يدعو ولم يقضي. قال وأما رفعهما فبالسكون كالمنقوص، نحو هو يدعو ويقضي. ما عندك؟ تمام، اليوم الدرس بدري وعمدا فعلت هذا. نعم، فعل مضارع مرفوع على أن تركه ضم مقدرة منع من ظهورها الثقل، ويقضي معطوف على يدعو مرفوع على أن تركه ضم مقدرة منع من ظهورها الثقل أيضا كذلك، يصلح أن التعذر لكن الثقل في الياء والواو الثقل. أحسنت بارك الله. والشاهد أن يدعو ويقضي في حال الرفع كالمنقوص، كالاسم المنقوص لا تظهر الضمة عليهما. أحسنت بارك الله فيك. فيكون تكون بالسكون والحركة تكون مقدرة. وأما قوله رفعهما فبالسكون، ليس المقصود أن السكون علامة الرفع، أي يلزمان السكون، معناه يلزمان السكون في حال الرفع كالاسم المنقوص، وليس المقصود أن الرفع بالسكون كما تقدم، أظن تقدم نحو هذا. قال وسيأتي أن حرف العلة إذا كان آخر فعل فجزمه بحذفه. نعم، سيأتي إن شاء الله هذا، أن الحذف يكون بالجزم. قال فصل في الأمثلة الخمسة، وخمسة تحذف منهن الطرف في نصبها فألقها ولا تخف، وهي لقيت الخير تفعلان، ويفعلان فعل في المباني، وتفعلون ثم يفعلون، وأنت يا أسماء تفعلين، فهذه تحذف منها النون في نصبها ليظهر السكون، تقول للزيدين لن تنطلقا، وفرقد السماء لن يفترقا، وجاهدوا يا قوم حتى تغنموا، وقاتلوا الكفار كيما يسلموا، ولن يطيب العيش حتى تسعدي، يا هند بالوصل الذي يشفي الصدي، ولن يطيب العيش حتى تسعدي. عندنا تسعدي مضموم عندي، وظهر تسعدي أو تسعدي لا بد، تسعدك غيرك، اصلح هذا وهذا، ما أنا عندي مضمومة. قال: ولم يطيب العيش حتى تسعدي يا هند بالوصل الذي يشفي الصدي. وفي نسخة يروي الصدي أي العطشان، في بعض النسخ يروي الصدي كما ذكر هنا في الشرح. وهذه الأبيات إن شاء الله واضحة. انتقل رحمه الله إلى بيان إعراب الأمثلة الخمسة، وأنها في حال النصب يحذف منها الطرف، أي تحذف منها النون، تحذف منها النون، وإذا حذفت النون ظهر السكون، تقول لن يقوما يظهر السكون، أما مع النون ربما يخفى السكون، وأما مع الحذف فيظهر السكون كما قال هنا ليظهر السكون. فهذا معنى قوله: وخمسة تحذف منهن الطرف، أي أن الأمثلة الخمسة تحذف أو تنصب بحذف النون. والأمثلة الخمسة معروفة: كل فعل مضارع اتصل به ضمير التثنية أو واو الجماعة أو يا مخاطبة، هذه حقيقة الأمثلة الخمسة. كل فعل مضارع اتصل به ضمير التثنية أو واو الجماعة أو يا المخاطبة، فهذه هي الأمثلة الخمسة. ونصبها كما أبانه رحمه الله تعالى هنا أنه يكون بحذف النون، وإذا حذفت النون ظهر السكون. فقلت: لن تقومي. فهي ثلاثة ألفاظ، لكن من حيث هذا خمسة كما أبان هنا: يقوما أو تفعلان ويفعلان وتفعلون أو تفعلان وتفعلون وتفعلين، لكن المباني هذه تختلف فتكون خمسة مع اختلاف المباني كما أبان هذا الفاكر رحمه الله تعالى في شرحه على المتن. طيب، لعله يذكر شيء من هذا، الله أعلم، ما أدري ذكر شيء من الشرح يا أخوان، حتى إيش مع هذا؟ إن شاء الله. قال رحمه الله: أي إن هذه الأمثلة، قال الشارح: إن هذه الأمثلة الخمسة وهي مرادة بقول فعرف المباني، أي تنصب بحذف النون كما مثل به، والمراد كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين لمخاطب أو غائب. نعم، ألف الاثنين تكون مع المخاطب ومع الغائب، يفعلان وتفعلان، أنتما تفعلان كذا، الزيدان يفعلان كذا، أي تكون مع المخاطب ومع الغائب، كيفعلان وتفعلان، عندك يا أخي هذا الزيدان يفعلان، نعم زيدان مبتدا، أحسنت، نعم يفعلان في المضارع مرفوع وعلامة رفعية ثبوت النون، والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، هكذا تعرف الأمثلة الخمسة، ترفع إذا تجردت من الناصب الجازم بثبوت النون كما هو معلوم عندكم، وهذه الألف أو الواو أو الياء إن لم تغير صيغة الفعل في محل رفع فاعل، وإن غيرت في محل رفع نائب فاعل يفعلان محل رفع نائب فاعل، فهذا هو حاصل إعراب. أي إن هذه الأمثلة، قال الشارح: إن هذه الأمثلة الخمسة وهي مرادة بقول فعرف المباني، أي تنصب بحذف النون كما مثل به، والمراد كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين لمخاطب أو غائب. نعم، ألف الاثنين تكون مع المخاطب ومع الغائب، يفعلان وتفعلان، أنتما تفعلان كذا، الزيدان يفعلان كذا، أي تكون مع المخاطب ومع الغائب، كيفعلان وتفعلان، انك يا اخي هذا الزيدان يفعلان، نعم زيدان مبتدا، احسنت، نعم يفعلان في المضارع مرفوع وعلامه رفعيه ثبوت النون، والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، هكذا تعرب الأمثلة الخمسة، ترفع إذا تجردت من الناصب الجازم بثبوت النون كما هو معلوم عندكم، وهذه الألف أو الواو أو الياء إن لم تغير صيغة الفعل في محل رفع فاعل، وإن غيرت في محل رفع نائب فاعل، يفعلان محل رفع نائب فاعل. فهذا هو حاصل إعراب هذه الأمثلة. وإذا اتصل بها ناصب أو جازم سيأتينا أن يكون النصب الجزم لحذف النون. قال: والمراد كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين لمخاطب أو غائبة كيفعلان وتفعلان، أو واو الجمع كيفعلون وتفعلون، أو ياء المخاطبة كتفعلين، والياء هذه فاعل، وكذلك الواو. تنبيه: لعل مراده بقول ليظهر السكون أي في الألف والواو والياء. نعم، يظهر السكون أي في الألف والواو والياء، عند الحذف يظهر السكون فينطق بها الشخص ساكنة، وهذا ظاهر فيها يعني أكثر ظهورا مع عدم الحذف. قال: لأن وصل النون بها ربما أخفى سكونها. نعم، وصل النون بها ربما أخفى سكونها. وقوله لن تنطلق بتاء الخطاب والفرقدان نجمان صغيران هما الأولان من بنات نعش الصغرى. بنات نعش الصغرى هي السبع النجوم المعلومة التي تكون في السماء مع بعض، فالأولان يقال لهم الفرقدان، يقال لهم الفرقدان. فبنات نعش تسمي لبعض نجوم السماء يقال لها بنات نعش. وهنا ذكر أبو الحاشة سبع نجوم تكون في السماء تسمى ببنات نعش، الأولان منها يقال لهما الفرقدان، يقال لهما الفرقدان، هكذا في الحاشية. طيب، قال: من بنات نعش الصغرى، ويشفي بفتح الأولى والصدى الظمآن. وفي نسخة يروي، وهذه أغرب النسخة، يروي الصدي، الصدي نحن قلنا الصدى لا، يشفي الصدي أي الظمآن، والصدي الظمآن. وفي نسخة يروي بضم الياء، هذه أغرب النسخة التي فيها يروي أغرب من يشفي، وإنما يقال العليم يشفي العليم ويروي الغليم. فالظاهر الله أعلم أن يروي أقرب. قال: والصدي الظمآن. وفي نسخة يروي بضم الياء، وسيأتي أن جزمها كنصبها بحذف النون. إلى هنا تنبيه. قال: تنبيه: ألف التأنيث وواو الجماعة وياء المخاطبة التي قبل النون في هذه الأمثلة الخمسة ضمائر الرفع، أشرنا إلى هذا لأن فاعل. نعم، هذه الألف والواو والياء ضمائر الرفع لأنها فاعل عند بناء الفعل المعلوم وعدم تغيير الصيغة، وأما مع تغيير الصيغة فهي نائب فاعل. قال: ألف الاثنين واو الجمع وياء المخاطبة التي قبل النون في هذه الأمثلة الخمسة ضمائر الرفع لأنها فاعل، والنون تفتح بعد الواو والياء. نعم، النون تفتح بعد الواو والياء، يفعلون وتفعلين تفتح بعد الواو وبعد الياء، وتكسر بعد الألف. أما بعد الألف تكسر: تفعلان، تقومان، تجلسان، تقعدان. وتكسر بعد الألف تشبيها بنون التثنية: الزيدان، العمران، تشبيها بنون التثنية التي تكسر مع المثنى كما هو معلوم: زيدان، العمران. وتكسر بعد الألف تشبيها بنون التثنية والجمع في الأسماء والله أعلم، بنون التثنية والجمع في الأسماء. أما في الجمع في الأسماء من أين لا يكون يعود على هذا، على الفتح في الواو والياء: المسلمون، المسلمون. وقوله تكسر يعود على إيش؟ أو قوله تشبيه بنون التثنية يعود على الكسر، أن تكسر مع الفعل. وأما والجمع في الأسماء فهذا بالنسبة للفتح، تفتح تشبيها للجمع بإيش؟ بنون الجمع في الأسماء، تفتح تشبيها بنون الجمع في الأسماء: المسلمون، الزيدون. هذا هو المقصود. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.